Thank you. تقلب الذين كفروا

أن النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا باهتمام فرص الوقت والزمن، فيقول عليه الصلاة والسلام: الليل والنهار مطويتان فأحسنوا السير عليهما إلى الآخرة واحذروا التسويف. الليل ينقلك إلى النهار والنهار ينقلك إلى الليل، والمؤمن لا يضيع وقته، إنما وقته مشغول دائما بعمل ينفعه في دنياه أو طاعة لله سبحانه وتعالى. ومن هنا فإن سيدنا معاذ رضي الله عنه وأرضاه في حال موته يغمى عليه أحيانا ويفيق، فيقول عندما يفيق: اخلقني خلقاتك فإنني وعزتك ما أحببت البقاء في الدنيا لغرس الأشجار ولا لبناء القصور، وإنما أحببت البقاء في الدنيا لرمى الهواجر، يعني للصوم في وقت الهاجرة واليوم الحار، وللمزاحمة في مجالس العلم والذكر. هكذا قال: ما أحببت البقاء إلا لأتزود بزاد التقوى وبزاد الصالحين. وهذا واحد من الصالحين يسأل: جلوسك في المسجد أفضل أم جلوسك في الجنة؟ قال: بل جلوسي في المسجد أفضل، لأن جلوسي في المسجد يزيد في رصيدي عند الله سبحانه وتعالى، وهو يرضي ربي، وأما جلوسي في الجنة فهو مطلب نفسي. أجل، كانوا يحبون اغتنام الوقت. هذا هو الصحابي الجليل سيدنا زيد الخير رضي الله عنه، جاء من المنطقة الشرقية من الرياض إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ليسأل عن سؤال واحد، سؤال ينبغي لكل إنسان منا أن يسأله لنفسه. جاء حتى نسل بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ليوجه إليه هذا السؤال: يا نبي الله، ما هي علامة الله في من يريد، وما هي علامة الله في من لا يريد؟ سؤال: هل أنت من الذين يحبهم الله؟ هل أنت من الذين رضي الله عنهم؟ هل أنت من الذين الله جل جلاله يقربهم ويدنيهم ويحبهم ويرفع درجاتهم؟ هذا هو السؤال. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أصبحت أحب الخير وأهله، فإن فاتني منه شيء حزنت عليه، وإن وفقني الله جل جلاله لشيء فرحت به، لشيء من الخير. من سمات المؤمن أنه يحب الخير لجماعة المؤمنين، لأن معلم الخير صلى الله عليه وسلم كان في ورده اليومي: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم ما أصبح بي من نعمة، وفي المساء أيضا: اللهم ما أنسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فالتوفيق من عند الله جل جلاله. هذا أيضا واحد منهم، من أولياء الله الصالحين. يقول: أخذتني أغفاء فرأيت كأن ملكين حضراني، غمز أحدهما في عقوة لساني أي في طرف اللسان مما يلي الحلق، وغمس الآخر في أخمص القدم الذي لا يلي الأرض من القدم. فسأل أحدهما الآخر: ماذا وجدت في لسانه؟ قال: وجدت فيه تسبيحا وذكرا لله جل جلاله وقراءة للقرآن الكريم ونصحا لجماعة المسلمين. قال: فما وجدت في قدمه؟ قال: وجدت فيها سعيا إلى المساجد، ووجدت فيها سعيا لصلة الأرحام، وسعيا في قضاء حوائج المسلمين. هكذا هو المؤمن، المؤمن دائما يسعى في تحصيل الخير لنفسه أو لخلق الله، يعمل لخلق الله، يعمل لنفسه، فهو دائما في الخير. ومن صفات المؤمن أنه يحب الخير لجماعة المؤمنين. أيها المؤمنون، ونحن أيضا مع تقدير الوقت أو تعظيم السلف الصالح رضوان الله عليهم للوقت وتقييمه، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأحد الصحابة: ما منعك أن تغرس أرضك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أنا رجل كبير في السن، أموت غدا. قال: أقسمت عليك بالله لتغرسن أرضك. قال ابنه: والله لقد رأيت عمر بنفسه يغرس النخيل مع والده. وهذا أيضا من باب احترام الوقت. هذا رجل كبير يقول: أنا أموت غدا، ماذا أستفيد من غرس الأشجار؟ قال له: غيرك يستفيد منها، لأنك استفدت أيضا من غرس الغير. قال رجل لقيس بن أبي حازم، وهو من خيار التابعين ومن أهل المعرفة: تعال نتسلى. قال: يا أخي، احبس الشمس وامنعها عن المسير وتعال نتسلى نتحدث، إن الزمن لا يتوقف، إن الزمن يسير، تعال نذكر الله ساعة، تعال نجلس مع الله سبحانه وتعالى. أيها المؤمنون، ويطول الكلام في إجلال الوقت واحترامه. وسيدنا صلى الله عليه وسلم لما وصل ركبه المبارك إلى المدينة المنورة وجد بعض من فيها يصومون يوم عاشوراء، فسأل: ما في المصيانة؟ قالوا: هذا يوم مبارك، ودائما العبادات ترتبط بنعم الله جل جلاله، فهي من باب شكر الله على آلائه ونعمه. قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من الغرق، وهو يوم رست فيه سفينة نوح على الجودي، وهو جبل بالشام، ونجاهم الله أيضا من الغرق، وهو يوم خرج فيه يونس من بطن الحوت، فنصومه شكرا لله، فالصيام شكرا لله سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بذلك منكم. فصامه النبي، صام يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من شهر الله الحرام، من شهر المحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: صم من الحرم وأفطر. والصيام عبادة صمدانية، عبادة إلهية، وصيام يوم عاشوراء فضلا عن أنه إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إحياء لسنة الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، فنصومه عملا بهذه السنة. أيضا نحن فقراء إلى الله جل جلاله، نحتاج إلى كل شيء ينظف صفحاتنا ويبيضها، يجعلها بيضاء ناصعة مليئة بالخير. وسيدنا صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال هو يوم يكفر السنة الماضية، وسئل أيضا عن صيام يوم الاثنين فقال عليه الصلاة والسلام هو يوم ولدت فيه فأنا أصومه شكرا لله، وهو يوم أوحي إلي فيه. هكذا أيها الأحباب، من العبادات لها مناسبات عظيمة، وهي من باب شكر الله جل جلاله على نعمة الصحة، إذ أنك لا تحتاج إلى من يقضي لك حوائجك، إنما تستقل بحاجاتك الخاصة بنفسك. ومن باب شكر الله جل جلاله على نعمة الإيمان الذي نسأل الله أن يحفظه علينا إلى أن نلقى الله جل جلاله، ومن باب شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العقل ونعمة العافية. اللهم يا رب العرش العظيم، يا رحمن يا رحيم، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل هذه الأمة، اللهم اجمع شمل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، واجمع كلمتها على الحق يا رحمن يا رحيم، اللهم اجمع كلمتها على الحق يا رحمن يا رحيم، اللهم اجمع كلمتها على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين، اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان، وشد أزر إخواننا في غزة وفلسطين يا رب العالمين. اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم فيضعفوا يا رب، ولا تكلهم إلى أحد سواك فيتكلوا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمتعنا معا بهذه الموعظة الجليلة من فضيلة الأستاذ الدكتور سعد جاويش الأستاذ بجامعة الأزهر. أخذ بأيدينا إلى تعظيم الزمان والمكان كما عظمه رسول الله وصحابته والتابعون. وتعظيم الزمان والمكان إخوة الإيمان يكون بالعمل الجاد وبإخلاص العمل لله وبالعبادة الحقة وبالسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يستغل كل لحظة وكل دقيقة في عبادة الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، ونأتي إلى ختام هذا الحفل الكبير، حيث نستمع الآن إلى هذه الابتهالات والمدائح النبوية يقدمها فضيلة الشيخ محمد الحملي. الله علينا بمدينة حلوان، ونستمع فيها إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، وابتهال ديني للشيخ أحمد البشتيلي، وكلمة للشيخ الشحات عزازي عن المؤاخاة كمبدأ أكدت عليه هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يصحبنا في هذه الإذاعة الزميل شحات العرابي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع هذه التواشيح للشيخ الكامل يوسف البهتيمي. أهواك يا كعبة الأرض.